بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورتنا لهذا اليوم ذكرت آية من آيات الله سبحانه وتعالى امتن بها على قريش حين أهلك أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة. والقصة المعروفة أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل، فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله، فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا من الكعبة وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقذار، فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم وكان معه 6 فيلة لتساعده، فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه حافظ بيته، فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرا وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجره سايسه ولكنه أبى، فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول، وإن وجهوه إلى مكة وقف. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، كما ستخبرنا الآن الآيات. هذه السورة هي سورة الفيل، وتسمى كذلك سورة ألم ترى كيف وألم ترى، وكذلك تسمى السورة المنزلة على أصحاب الفيل، وهي سورة مكية بالاتفاق. مقصد السورة إظهار قدرة الله عز وجل على حماية بيته الحرام تذكيرا وامتنانا. عدد آياتها 5 آيات، سبقتها سورة الهمزة. فلما تضمنت سورة الهمزة ذكر اغترار من فتن بماله حتى ظن أن هذا المال يخلده وما أعقب ذلك، ناسب في هذه السورة ذكر أصحاب الفيل الذين غرهم تكاثرهم وخدعهم امتدادهم في البلاد واستيلاؤهم حتى هموا بهدم بيت الله المكرم، ثم بيّن عاقبتهم التي عذبهم الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا. ابتدأت السورة في الآية الأولى بالحديث عن هذه القصة بقول الله عز وجل ألم ترى، وهو استفهام فيه تعريض بكفران قريش لهذه النعمة، النعمة أن الله سبحانه وتعالى أهلك أصحاب الفيل حين قدموا لهدم الكعبة، وفيها كذلك تهويل لهذه الحادثة ووقوعها على كيفية هائلة وعجيبة دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على الانتقام من أعدائه الذين كادوا ببيته وأرادوا تخريبه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كان هنا تخصيص الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على عظم مكانة النبي عند ربه، وهذا يعني مما كذلك تدل عليه الآيات أنه أضاف كاف الخطاب إلى الرب فقال ربك تكريما وتشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم. واختيار اسم الله الرب لأن المقام مقام دفاع ونعمة وفضل، فناسب ذكر الربوبية. وأيضا الحادثة، حادثة الفيل، هي من لطف الله سبحانه وتعالى وحسن تصريفه ورعايته لنبيه. والشيء المهم في ذكر هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن فيها إشارة إلى أن الله هو المتكفل بنصر نبيه على أعدائه، كما كفى شر هؤلاء الذين جاءوا لهدم بيت الله الحرام، فهي تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدافع عنه وعن دينه. فإذا كان الله قد حمى الكعبة وهي حجارة، أفلا يحمي دينه ونبيه وأولياءه؟ والقصة كذلك فيها دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بهذه القصة مع أنه لم يكن قد شاهدها. الله سبحانه وتعالى سمى ما فعل أصحاب الفيل بالكيد، ألم يجعل كيدهم في تضليل، فسمى ما فعله أبرهة وجيشه كيدا مع أنهم جاءوا لهدم الكعبة جهارا في نهار، لأن السبب الرئيسي وراء هذا الأمر ومقدمهم لخدمة الكعبة هو ما كان في قلوبهم من حقد وحسد وعداوة لأهل مكة. ونحن نعلم أن الكيد هو إرادة الإضرار بالغير خفية، فهم جاءوا لهدم الكعبة ولكن كانت قلوبهم تضمر كل هذا الحقد والحسد لوجود الكعبة في عند قريش. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ دلت أن الله سبحانه وتعالى أبطل هذا الكيد بالرغم مما كانوا عليه من القوة والمنعة، فلم ينتفعوا بقوتهم مع ضعف أهل مكة في ذلك الحين. الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل. هنا يقال إن الطير جاء التنكير إما لأن يكون لأنه كان نوع غير معروف عند العرب، أو طيرا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الطيور التي ليست من عادة الطيور أن تقتل، ولكن هذه الطيور التي أرسلها الله سبحانه وتعالى كانت طيورا عظيمة في أمرها، أو حتى يبين أنه بالرغم من أنها كانت طيور وهي مخلوقات صغيرة ضعيفة، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها السبب أن تكون سببا في الهلاك، وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي أن هذه الطيور كانت ترميهم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم الله كورق أكلته الدواب وداسته. انظروا إلى هذا التشبيه، يعني جعلهم كعصف مأكول، توضح ما حصل لهم. فبعد كل هذه القوة والندرة والجبروت الذين كانوا به أصبحوا متساقطين على الأرض هالكين، فوصف حالهم في تمزقهم وتناثرهم كحال أوراق الأشجار اليابسة أو التبن الذي تأكله الدواب. وهذا سبحان الله يجعل في القلب إدراك أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الطيور التي ليست من عادتها أن تقتل جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في إبادة هؤلاء القوم الأقوياء الأشداء. كذلك علينا من خلال هذه القصة، قصة الفيل التي يذكرها الله سبحانه وتعالى امتنانا على قريش أنه قد أوقف هؤلاء من هدم الكعبة، أن بيت الله الحرام له حرمة، وكذلك الله سبحانه وتعالى عظمه. انظري إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني مجرد الإرادة أن يهم أن يريد أن يوقع فيه شيئا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهل نحن ممن يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى؟ هل استشعرنا نعمة حفظ بيت الله الحرام وكذلك نعمة إهلاك الظالمين؟ ترى إهلاك الظالمين نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في سورة إبراهيم في قصة سيدنا موسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. قيل إنه يعني يوم إغراق فرعون، يعني هذا يوم من أيام الله عز وجل، لأنه إهلاك الظالمين فعلا هو نعمة. علينا أن نتيقن بقوة الله سبحانه وتعالى، وأن البشر مهما تعاظموا وتطاولوا وامتلكوا من الآلات والمعدات لا يكونون شيئا أمام قوة الله عز وجل. القصة تذكر ما حصل لأصحاب الفيل حين ذهبوا لهدم بيت الله الحرام، وكلنا قد سمع بالقصة التي تقول عن عبد المطلب لما جاء أخبروه أن الفيل قادم لهدم الكعبة، احتمى بالجبال وقال: للبيت رب يحميه. وللأسف الشديد البعض يتناقل هذه المقولة لعبد المطلب: للبيت رب يحميه، من باب التواكل أو من باب النظر إلى هذه المقولة كأنها نظرة إيجابية للبيت رب يحميه، ولكن عبد المطلب عندما قال هذه المقولة كان قد تخاذل عن حماية بيت الله والتجأ إلى الجبل وقال أن للبيت رب يحميه. طب الآن انتهى زمن المعجزات، انتهى زمن الطير الأبابيل، ولا زالت حرمات الله سبحانه وتعالى ومقدسات الله عز وجل في شتى بقاع الأرض تنتهك، سواء المسجد الحرام الذي لا زال يستهدف، وأيضا أولى القبلتين المسجد الأقصى الذي يدنس وينتهك كل يوم من قبل المستوطنين ومن قبل اليهود. فماذا فعلنا؟ أنا أقول للبيت رب يحميه، أين عباد الله الذين يحمون بيت الله؟ أين النفير حتى نحمي مقدسات الله سبحانه وتعالى؟ أين تعظيمنا لبيوت الله عز وجل وما يحصل فيها؟ نحن حتى تقاعسنا عن الدعاء. الآن مر علينا 16 يوما من رمضان، ما هو نصيب الأقصى من دعائنا ومقدسات الله سبحانه وتعالى من دعائنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على من عادانا، وأن يعيد المسجد الأقصى إلى حوزة الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات أو شهادة على أعتابه. سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.